لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم إن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر

والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم لم يظهروا على عورات ولقد أنزلنا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا قوم